يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي مدحتك يا رسول الله عمرا وعمرت القلب بالأشواق عمرا يا ريت الرحل لما يروح عمرا يقلوا لحبيبي يقلوا لحبيبي يقلوا لحبيبي القلب ده هجرت البيع عشت الدهر عشرة هجرت البيع عشت الدهر عشرة بحب اصحاب كانوا خير عشرة عشرة بجنات ونعم بشرها لعشرة رسول الله يا عز الصحة عالم الهدى نور ومالك إذا عالم الهدى نور ومالك بسرعة بادر بنفسك ومالك مع النعمان وأحمد ومالك وإمام الشافعي إمام الشافعي إمام الشافعي بنور الكتاب بالعلماء الأبرار بالعلماء الأبرار الأشعرية فضل الماتوريدية والسادة الأشعرية فضل الماتوريدية والأقطاب الصوفية والأقطاب الصوفية والسادة الأشعرية فضل الماتوريدية السادة الأشعرية فضل الماتوريدية والأقطاب الصوفية والأقطاب الصوفية علماء كبار كبار العلماء تهدينا بالعلماء الأبرار العلماء تهدينا بالعلماء الأبرار بالعلماء الأبرار بالعلماء خير الزاد وفي الرب الأوزان.